عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم.